وصلنا إلى مسألة بحث مسألة الذي بيننا وبين المرجئة، مباحث الأقوال في القرآن. المبحث الأول ما تقدم مع الحسوية، اللفظ الأول وهو ما تقدم ذكره في الخلاف مع الحسوية أو الحسوية، فقلت من زكريا جامعة من الحسوب والحسوية، وعلى كل حال فالمنقول ضبطا. وننتقل الآن إلى الخلاف بين أهل السنة والمرجئة، وهي قضية أن يرد في القرآن لفظ لا يقصد به ظاهره، وهذا الظاهر ليس معه أي دليل يبين أنه غير مقصود. قلنا هذا غير ممكن، هذا غير موجود في القرآن. يقول أهل السنة بأنه لا يوجد عندنا لفظ غير مقصود الظاهر، فإن رفع فإن هجر ظاهره فبأدلة شرعية أخرى كما تقدمنا أن ذكرنا فيما سبق من الحديث. وموطن الخلاف بيننا وبين المرجئة أو بين أهل السنة والمرجئة هي قضية الوعد والوعيد، هذا هو محطة الخلاف بينهم وبين السنيين، قضية الوعد والوعيد. مثلا من فعل كذا فعليه ذنب كذا، ومن فعل كذا فعليه ذنب كذا، ومن قتل مؤمنا خطأ متعمدا فجزاؤه. مثل هذه الآية التي تدل على أن المؤمنين يدخلون الجحيم وإن كانوا مؤمنين أو مسلمين، لأن نصوص الشرع تدل على ذلك. فقالوا هذا غير مراد، هذا غير مراد، إنما المراد به الترهيب، إنما المراد به الترهيب وليس الحقيقة. جيد، وتقدم أن ذكرنا هذا فيما سبق من الحديث. ننتقل الآن إلى مزيد من الكلام. ويرد على مذهب غير المرجئة المتشابه بناء على قول الجمهور أن الوقف على إلا الله فإنه عني به غير ظاهره، ولا دليل يبين المراد منه، إنما الحاصل الدليل الصارف عن ظاهره، فكيف يمنع ذلك ما قصد به غير ظاهره؟ وينسب خلافه للمرجئة مع لزوم القول به الجمهور. هذا قد يجي المتشابه هي دائما الدليل الذي يسوقه الحشوية، فيثبتون على أهل السنة أنهم يقولون بمثل قوله. والمتشابه أيضا هو الذي يأتي به المرجئة ويقولون بأنهم وأهل السنة في ذلك سواء. تصور مثلا أن أمامك مرجئ فقال لك إن المؤمنين لا يمكن أن يدخلوا إلى النار، من في قلبه الإيمان لا يمكن أن يلجأ إلى النار، فتقول له تقرر لدينا معشر أهل السنة بأن عصاة المؤمنين الذين أتوا الذنوب الكبائر التي فيها الوعيد لا بد أن يدخلوا النار إذا لم يغفر الله لهم. فيقول لك هذه الآية التي تستدلون بها لا يقصد بها ظاهرها، فتقول له كيف عرفت بما يقصدها؟ هل يوجد في القرآن شيء ورد بلفظ وقصد به معنى غير ظاهر لفظه غير معناه؟ هذا عند هذا الأصل معناه مع ثلاث سنة. فيقول بلى عندكم هذا الأصل، عندكم هذا الأصل وهو ورود لفظ قصد به غير ظاهره وهو المتشابه، وخاصة إذا كنتم من الأشاعرة الذين يؤولون أو من المعتزلة أو من غيره. المهم أن عندكم في القرآن ما يثبت هذا الأصل الذي عندنا. أصلنا ما هو؟ أصل عندنا يوجد، هكذا غادي يقول لك المرجئي، يوجد في القرآن ما لا يقصد به ظاهره، فتقول ماذا تعني؟ يقول لك آيات الوعيد التي وردت في المؤمنين، التي وردت وأسندت إلى المؤمنين. مثلا من فعل الكبائر هذا ما مقصود به أن الله سيعذبه، إنما المقصود به شيء آخر وهو الترهيب. فتقول هذا أصل خطير سيهزم فهمنا وسيؤدي إلى تغيير عقيدتنا، إذ كنا نعتقد أن العصاة من المؤمنين يعذبون. يقول لا لا لا ولا هم اقفرها ما تخافوا، المؤمن ما عمره يدخل جهنم. يقول ولكن كيف أثبت هذا الحق؟ أثبته على أصله، هو أن القرآن يوجد فيه ما لا يقصد به ضائره. هذا الأفضل أيها المنفذ الأفضل. ما كينش القرآن ما لا يقصد به؟ قال بلى عندكم بعد رسول الله، أليس عندكم المتشابه؟ قال نعم. أليس يقصد به غير ظاهره؟ تقول نعم. وكيف إذن تقول بأنه لا يوجد عندكم هذا الأصل الذي هو أصل؟ قال هنا الجواب بعد هذا السؤال خصني نجاوب، اللي قال لي عندكم هذا الأصل هو أن في القرآن ما لا يقصد به ظاهره. إذن غادي ندير في الآن أني غادي نقلب في كتب ديال أهل السنة غير المرجئة، وغير المرجئة لأن حتى المرجئة يدعون بأنهم من كبار أهل السنة، كبار كلمة السنة ثم تدعيها كل من في كلهم يدعون أنهم من أهل السنة. لا أحد يقول بأننا لسنا من أهل السنة، كل يقول نحن على السنة حقيقية، كلهم يدعي وصلنا بليلة وليلة لا تقل لهم بذلك. حتى إن الشاطبي قال يصعب الآن أن نميز الصفات الناجية لأن الكل اليوم يعمل بالكتاب والسنة على حد علمه وقبضه. الشاطبي قال ما قال؟ قال هو في كتاب الله. في صعوب هذا الزمن الأزمة المتأخرة نميز الفقه الناجية من غير الفقه الناجية، نظرا لان هادشي يلا صاحبي خصها خاصكم كتشوفوا انا اللي قلت نوضوا انا قلنا بان هذا الاصل اذا اثبت على اهل السنه سيكون من باب القدح في الاعتراض. اذا ثبت عندك اصل انكرته عليه فهذا يعتبر قدحا في الاعتراض. ذكر اعتراض الذي اعترضت به علي أصبح الآن وجود هذا الأصل عندك يقدح فيه، قدح في الاعتراض. جيد، قال هذا الكلام وأنا بغيت نشوف في الكتب أشنو جابوا فيه أهل السنة وكيف أجابوا على هذا الأمر الذي يذكره. واش غادي نمشيو إلى التفصيل؟ واش غادي نمشيو إلى الإظهار؟ واش غادي نمشيو إلى التحليل؟ واش غادي نمشيو إلى الاستدلال؟ أشنو غادي يديروا دابا باش تخلصوا من هذا الأمر؟ لأن يطلب منك عندما يثبت عليك أحدهم الاعتراض ويصحح عليك قاعدة يطلب منك التخلص، وهذا التخلص المقصود منك أنك خصك تحير من هذا القدح الذي جاء به المعترض. ولهذا كتلقى في الإسلام ديالهم يقولوا وإذا جئناهم بكذا بكذا كيف يتخلصون؟ العبارة ديال ابن حزم يقول ولو قلنا لهم كذا وكذا وكذا كيف يتخلصون، يعني كيف سيخرجون من هذا الوطاء بعدما قيدناهم. قال بعضهم، غادي نشوفوا دابا شنو الأجوبة ديال الآخرين على هذا الأصل في بتوعين المسلم، فهمت شنو نقول بعدا؟ قال بعضهم اللهم إلا أن يخص الدعوة بما لم يصرف الدليل على ظاهره، فإن الدليل العقلي صارف عن ظاهره مبين لمعنى صحيح محتمل. جواب هو أننا عندما نقول هذا الشيء غير مقصود به ظاهره إنما نقوله إذا صرف عنه الدليل. نقبل من عظمه، يوجد عندنا هذا الأصل، نعم يوجد عندنا هذا الأصل، ولكنه ينفصل عن أصلكم بالقيود، ينفصل عن أصلكم بالقيود. عند الأصل يوجد في القرآن ما لا يقصد به ظاهره، ولكننا لا نقبله إلا إذا جاء دليل يؤكد على أن هذا النص غير مقصود به ظاهره. إذن أصل ديالنا ماشي هو الأصل ديالكم، أصلنا غير أصلكم، جيد. أتقول إحنا الأصل ديالنا أننا نقول يوجد في القرآن ما لا يقصد به ظاهره، ولكن إذا جاء دليل آخر ودل على أن هذا اللفظ غير مقصود به ظاهره، ولهذا يقال هذا النص مهجور الظاهر، أو هذه الآية مهجورة الظاهر، معنى أنه جاء دليل آخر وبينها، بناء على أن القرآن والسنة جملة واحدة. ولذلك قالوا إن ما اشترط في كلام الناس من الاتصال لا يشترط في القرآن. مثلا النعت مع المنعوت بحال الاستثناء، بحال التخصيص، بحال سميتو، ما كتشترط في القرآن أنه يكون متصل. قد تكون الآية نزلت بعد 10 سنين ولا 15 عام وتخصص لك الآية اللي نزلت في مكة ولا في مكة في الأول ديال الرسالة، لأن القرآن كجملة واحدة. هذه قاعدة في باب التخصيص، في باب الاستثناء، في باب النسخ، في باب الأحكام، القرآن جملة واحدة. لا يمكن أبدا أن تقول بأن هذه مدنية وهذه مكية، وأنه لا يمكن أن يخصص القرآن المدني من القرآن المكي لوجود الفصل بينهما. إنما يشترط الاتصال في كلام البشر، وتجوزوا عن قضية التنفس والسعال في كلامه مما يسمى بالضرورية. جيد. نقول للمرجي نعم، إن كثيرا من علوم القرآن وطبيعة القرآن تفتح لنا قضية التفقه، ما أنكرنا هذا، ولا قلنا بأن هذا الشيء غير موجود، موجود طبعا، ولكننا لا ننتقل عن هذا الدليل إلا إذا أجل إذا أجل إذا أجل إذا جاء دليل ينقلنا عنه وهو أقوى، أن يكون قويا، وأن لا يمكن الجمع بينهما. حيث الانتقال من دلالة اللفظ أو من من من من من اللفظ ما ممنوع حتى ينقلك عنه دليل قوي أو يكون قويا إن لم يمكن الجمع. فإن أمكن أن جمعوا فلا تنتقل. ومن هنا نقول إذا جاءني لفظ مطلق وحكم لي بالإطلاق، أو جاءني لفظ عام، أو جاءني لفظ محكم، غادي نبقى في المحكم والعام والمطلق إلى أن ينقلني عنه الدليل. وهذا الدليل الذي ينقلني من هذا المطلق وهذا العام يجب أن يكون مما ينقل، لأن هذا الأصل الذي أخذت به على علم، ولا يمكن لي أن أتركه لظن أو وهم أو احتمال. إذن مثلا نخطب المطلق، شو عدين تنكروا عليك أن تأخذ بالمطلق، تقول نقلوا لي تأخذ بالعموم، أنت كيف تأخذ بالعموم؟ نقل سيدي العزيز وشك، نقل لي نخطب الناس، نقل يبقى يجي من هنا ويجي من هنا ويجي منها، فلا يستطيعون تحويله لضعف قدرته في أن ما يتوهمون أنها أدلة تنقل إنما هي احتمالات بارزة لا تقوم في مثل حجة. ولا أرجو مناقشة، لا أرجو الآن أي مناقشة، إنما أردت أن أتي بهذا من أجل أن تعلموا أن قضية الالتزام بالسنة إنما التزم بها الأصوليون. الأصوليون هم السنيون الحقيقيون، وسنقف على معالم ذلك وأدلته. بركة من ذاك الفهم العود اللي كتفهموا به الدين. الأصوليون هم السنية يأخذون بالمهي عند الرسول وكيكتبوا عليها. جيني تلق قلت ما انطلق جيني باش نطلقها. اعطاها اعطاها لي الشريعه انا غنحتفظ بها. عطيتي لي شي حاجه ماشي هي هذيك قلت ماشي هي هذه اللي قال لي نقطه. عطيتيها زايده ماشي هذه اللي قال لي. عطيني داك الشيء اللي قال لي الدين في الحقيقه ما تعطينيش الفلوس. كتجيب لي شي حديث بغا يقدح عليه داك الشيء اللي عطاه الشرع يقول لك هذا الحديث هذا اذا هذا غادي يجيب لها غادي ناخذوا بحسب قوتي بحسب عجيتي بقضيه الجامع ما نخليش هذا. لا انتقل عن امر ثبت عندي الا اذا نقل عنه من اعطانيه اياه. اذا اعطاني هذا الدين غنبقى يحتفي بيا تيقول لي حطوه في البلاصه الفلانيه ما تخرجوش اشتغل حطوه. هذه هي السنه هذه هي السنه هذه هي السنة ديال الأصول هي السنة. ما تقول لي لوها العقلية ما كاينش لا عقلية ولا حاجة الاحتفاظ اتجاه. تقول لا انتم كتشدوا كتاخذوا ايه نعم حقنا ناخذوا عطاها علينا ناخذوا بها الوقت ما بغى يحيدها منين يقول لنا حيدها نحطوها ينفخها يخصصها يقيدها واش ما تقيدهاش انت وتخصني بالاموالات. هو اللي غادي يقول لي هذيك السلعه راه ما تمش راه ما كنقصد هذوك ثلاثه ولا اربعه حيدهم تيقول لي هذاك النوع لا ما خدامش. هو اللي غايقولها لي ماشي تقول لي خاص يكون ادخل حتى يقول لي حيدهم. هذا معنى اخذ بالسنه هذا معنى اخذ بالسنه. حنا راه سنيون ونقرا السنه هذه هي السنه الحقيقيه. يبقى انت تقول هنا وتقفل هنا وتقفل هنا بحال بحال ذاك الجندو لا قرار له. انت مبتدع في جندو ابدعت في المنهج وما اتاكم الرسول فخذوه ماشي فقط في الاذكار وفي الصلوات. ما اتاكم الرسول من الحقائق ما اتاكم الرسول من المناهج ما اتاكم الرسول من العلم ما اتاكم الرسول من قواعد الفهم كل هذا تدخل تحت ما لان ما كلام رفض المبهم وبذلك يعم. ماشي وما تقوم الرسول فقط هي جلسه الاستراحه كما كديروا سميتو هذيك جلسه الاستراحه. فاذا استرحت غادي تفتحها بدليل اذا تفتحها نتركها بدليل بلا ما ندخلوا في المنهج. قلنا فإن الدليل العقلي صارف عن ظاهره والعقل عندنا من أصول التي يقع بها التخصيص ويقع بها البيان. العقل مما يقع به التخصيص ويقع به البيان لأنه إذا وجد حكم عقلي دل ذلك على أن الشرع لا يريده لا يقصده لأن الشرع لا يمكن أن يقصد ما يخالف العقل. لا يمكن أن يقصد الشرع شيئا وهو يخالف العقل وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سيكلفنا بما لا يمكن أن يكون هو شيء اسمه الإسلام. كل شيء يكلفنا به إلى الإسلام لأن الإسلام أصلا مبني على هذا. إذن عن مبين لمعنى صحيح ماشي فقط يصرفني ويبين لي المعنى الصحيح. هذا هو اللي كننتقل منه. هذا اللي كنقول هذا ظاهر غير مقصود به ظاهره. إذ العقل بأنه غير مقصود ويعطيني العقل المعنى الحقيقي بالأدلة الأخرى ماشي هو براسو أجيب لي الأدلة الأخرى. الأدلة الأخرى هي اللي غادي يجيبها لي العقل ويسوقها أدلة أخرى في الموضوع فبها إن شاء الله سأفهم الموضوع. نزيدو قدام. من مالك إلا هو العقل المرجع. نعم المرجع غيبدا عن دليل العقل أش غيقول؟ هو مثل الإنسان في كذا بالواقع حتى في الدار ديالنا دليل العقل أنه يتجاوز. كيف يمكن للأشاعرة الآن أن يثبتوا استحالة هذا هو السؤال. لو عرفنا استحالة بعض الأمور التي وردت في القرآن فقلنا هي من المتشابه استحالة. عندما يرى استحالة يعني ما قلت شيء بأن هذا يراه الجميع عندما يرى استحالة كيف تثبت الاستحالة بين أن يعذب الله تعالى من فيه إيه؟ ما وجه الاستحالة في ذلك؟ ما وجه الاستحالة؟ الاستحالة العادية ما كانت، الاستحالة العقلية ما كانت، الاستحالة الشرعية راه قال لك كاينه، قال لك ما كاينش، تبقى لي لان ما كاينش نوع الاستحالة. الاستحالة العادية هذا تعديل ما كيقبلهاش بزاف، لان يمكن الله تعالى يقلب الطبيعة وتكون عكس الاستحالة، بحال مثلا الانسان يطير ولا هكا عادته تمنعه من ذلك. الاستحالة العادية ولكن يقبل الله تعالى يطير قدرة ويطير ماشي مشكل. الاستحالة العقلية ما كاينش، جمع بين متناقضين ما كاينش هنا، لان لا يمكن ان يحكم العقل بان يتناقض مع التعديل. الاستحاله الشرعيه اللي كنا كنعتمدوا عليها راه ما بقاتش، لان المصحف تيقول اللي دار هذا الشيء غادي نعدو، ولا كان في قلبه الايمان غادي نخرجو، فبينا ان وجود الايمان لا يتناقض مع التعديل. فين وجود الاستحاله؟ تكذيب الاستحاله عاد تدعي بان لديك عقل صارف، الدليل الصارف لا يكون إلا مع وجود الاستحالة. فإن الدليل الآن صارف حتى تقول بأن هذا ادعوه المرجئة ونطالبهم بالتوجيه. وجهوا كلامكم. فإن قلتم الإيمان يتناقض مع التعذيب، قلنا لكم ما وجه التناقض؟ والتناقض العقلي ما كاينش، التناقض العادي ما كاينش، تناقض الشرع اللي هو اللي خصو يقولوا كاين تناقض الشرع مثلا بين ان لا يستحق الانسان العذاب ويعذب الله تعالى، هذا راه قال لك القران ما كاينش، ما كاينش استحاله. اذا كاين جواز. اذا نقول مفهوم هذا الكلام؟ نعم، لابد ان تكون لديكم ملاحظات و بعض الامور اللي هذا من قال لا إله دخل الجنة، قال لا يفهم إلا في سياق. قد تحدث كثير من العلماء عن هذا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومنهم الشاطبي قال بأن هذا إنما كان حيث كان لا إله إلا الله وكمال الدين في المسجد في مكة. جيد، من أن الشاطبي الأدلة الأخرى التي وردت بأنها تعارض هذا النص. طبعا جزء الامور، اما ان غادي تقبل الادله الشرعيه كلها ودير لكل دليل المحل ديالو والتاريخ ديالو وما يقصده، ولا غادي تاخذ لا اله الا الله وتحيد النصوص كلها، وهذا فيه نوع من طرح النصوص بلا دليل. واما انك غادي تدير سميتو غادي دير النسخ والمنسوخ، يعني ما زلت تتطرق إما الجمع إما الدليل، إما أنك غادي توجيه. ومن الأحسن أن يجعل التوجيه، لأن التوجيه هو الذي يكون غالبا في الأحكام الشرعية لكل مقام مقام. مش لازم دخول الجنة، دخول الجنة لازم لأمره بالتوحيد. نعم، دخول الجنة لازم لأمره بالتوحيد. ونحن نقول المذاهب والسؤال عن وتجاوب على مذهب السنة والعمل المعتزلة والمرجئة. نعم، دخول الجنة لازم لأمره بالتوحيد. ها هو قال لكم هذا سميتو اللي كما اللي عنده الإيمان تدخل الجنة ولا تضره المعصية، هذا الشيء تيقولوا. والصحيح أن الجحيم وردت فيه أدلة بأن كثيرا من المسلمين إذا فعلوا ذلك يدخلون إلى النار، ولا يمكن أن نقتل نصوصا شرعية ثابتة من أجل أن نقبل ما يقوله. كتب الاستحالة ماشي مضبوطة ربما. شكون هي؟ قبل الاستحالة. استحالة فاش؟ مثلا تعرفين الدليل. دائما إذا بنيت الدليل فبنيه بالمقدمات حتى نفهمه. لكن أنت لا تقطع الكلام من الدليل، زيد شوف الدليل. بني. هذا إن الدليل العقلي صارف عن ظاهره من جنب ما نفهم. نعم. ماله؟ في بعض الأحيان الاستحالة غير مضبوطة. لو احنا دابا مع الأشاعرة هنا على الهدف من الأول. يشيك عند من يقول بالاستحالة، عند من يقول بالاستحالة، أما عند من يقول بعدم الاستحالة رأي في الاستحالة في الكيفية. الشيء كاين، إما الاستحالة في اللفظ إما الاستحالة في الكيفية. يد الله فوق أيديهم. إما أنه عند الأشاعرة الاستحالة في وجود اليد، وإما الاستحالة في في في في الكيفية كما يقولوا سميثو، كما يقولوا الحنفية. نعم، مثلا سمي الدليل العقلي. نعم، لأن العقل لا يمكن أن يقر النقص والجسمية في ذات الله تعالى. كما درتي غادي ترجع، غادي ترجع لهذا الشيء اللي قلنا، إما الاستحالة في الصورة، إما الاستحالة في حقيقة الله في وجود اليد. المهم احنا ما بغيناش ندخلوا في هذه الشبقات ديال العقائد، احنا بغينا نبقاو غير الفقه، ناخذوا مباحث الاقوال من الناحيه الفقهيه. زيد قدام وسمو مرجئه لارجائه ما تاخير المعصيه عن الاعتبار في استحقاق العذاب عليها، لانهم يقولون لا عذاب مع الايمان، فلم يبقى المعصيه عندهم اثر. هذا هو اصلهم. ولكن كما تقدم ان ذكرنا امس بان المرجئه فرق وأن أصولهم مختلفة، منه أرجئه وأخاه بقراءة ابن كثير وعامر وأبي عامر، وبتركه أي الهمز جمع مرجين كمعطين، ومنه أرجئه أخاه ولا وأخاه وأخاه أرجئه وأخاه. القرآن هذا في قراءة الكوفيين ونافع أرجئه وأخاه ونافع، وإن اختلفوا في إسكان الهاء وكسرها. وقيل سموا مرجئة من الرجاء لرجائهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان، وعليه فينبغي كما قال ابن أبي شريف أن يقال مرجئة بفتح الرأي، مرجئة بفتح الرأي وتشديد الجيم كمقدمة، بفتح الرأي مرجئة كمقدمة، المقدمة فيها الفتح فيها الفتح. إذا كانت تشبه هنا تاما سيكون المرجئة فيها الفتح والكسر أيضا، ولكن الظاهر أنها غير مرجئة ولا مرجئة، لأنها ترجي مرجئة الفتح هيكون شوية بعيد هنا، هيكون بعيد لأن التشبيه هنا غير تام. أنا ترجيز هنا تام، إذا فيها مقدمة، فيها مقدمة. إذا كانت تاما هتكون في وجهاني، إذا كان ناقصا سيكون في الكسر فقط، هذا هو الظاهر. ثم قال ننتقل للمسألة الأخرى، والنقل بالمنضم قد يفيد القطع والعكس له بعيد. ننتقل إلى مسألة ما تفيده القرائن. عندما انتهينا من قضية المرجئة ننتقل الآن إلى مسألة مهمة أخرى، وهي قضية علم القرائن أو فوائد القرائن. إذا انضمت القرائن إلى الدليل الظني ما الذي يحدث؟ يعني أن مذهب الأكثر أن الدليل النقلي، والنقل هنا يقصد به الدليل النقلي، وقوله بالمنضم يقصد التواتر والقرائن مثلا، يعني والنقل أي الدليل النقلي إذا كان مع شيء انضم إليه كالتواتر والقرائن قد يفيد القطع، أي قد يصل إلى درجة إفادته القطع. أن مذهب الأكثر أن الدليل النقلي كخبر الواحد مثلا قد يكون قطعي الدلالة على المراد منه لما ينضم إليه من تواتر معنوي أو لفظي، تواتر لفظي أو مشاهدة، كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها، فإن الصحابة علموا معاني هذه القرائن المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقلي تلك القرائن إلينا تواترا إلى غير ذلك من النقليات المعلومة المعاني من الدين ضرورة، كالعلم بأمور المعاد من البعث والحساب والجنة والنار وسؤال الملكين والجواز على الصراط وغير ذلك. جيد. قضية القرائن إذا انضمت إلى دليل ظني، المحققون من العلماء يقولون بأن ذلك يرفع ذلك الدليل الظني إلى درجة اليقين، إذا كانت تلك الأدلة إذا جمعت أفادت هذه الفائدة، أفادت هذه الفائدة. وربما ذكر أظن وربما ذكر صاحب البرهاني في خبر الأحاديث شيء من هذا، ذكر شيئا من هذه الأمور في خبر الواحد، ونريد أن نقول كلامه لجماله ورشاقته، نريد أن نسمع كلامه في هذه المسألة. الصياغ المقيدة بالقرائن، يعني الاستثناء والتفريع، القرائن التي ليست حالية إلى آخره. إذن غادي نشوفوا هنا في الباب ديال القرائن ماذا يقول صاحب البرهان في القرائن، ووقع هنا في 133 في كتب العلم من ذلك. أحدهما يستند إلى أمر متواتر لا يتمار فيه إلا جحيم ولا يدرأه إلا معاني. إذن دبع عندنا هنا ما أصله الظن، هل يرتقي عن أصله أو يبقى على أصله ولا يفيد فيه شيء. مثلا خبر الأحاديث أنا، ونريد أن نرفعه إلى درجة أن نعتبره أصلا من أصول الشريعة، وأصول الشريعة لا يمكن أن يرتفع عليه الشيء من حيث شرعيته إلا بدليل قاطع، كما أنه لا يفيدنا علما يصل إلى درجة القطع إلا بدليل آخر يكون قاطعا نبعث عن هذا القاطع. فقالوا أولا التواتر، أذنك. قال وذلك أننا نعلم باضطرار من عقولنا، هذا هو التواتر. اسمعوا الآن إلى صورة التواتر. إنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول عليه السلام كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام وتفاصيل الحلال والحرام، هذا متواتر، وكان يصحبهم الكتب، وكان نقلهم أوامر رسول الله عليه السلام على سبيل الأحد، ولم تكن العصمة لازمة لهم، فكان خبرهم في مظنة الظنون، وجرى هذا مقطوعا به متواترا لا اندفاع له إلا بدفع التواتر، ولا يدفع المتواتر إلا مباهي، فهذا أحدهم. إذن تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل ويحملهم الكتب، فدل ذلك على أن خبر الواحد تأسس وتأصل بأنه يسير العمل به، مش هو العمل به مقطوعا به في الأصل، لأن هناك يجب تأصيل بخبر الأحد مش المضمون. الفرق ما بين التأصيل بالعمل بخبر الأحد وبين التأصيل لمضمونه، تأصيل المضمون بوحده، تأصيل العمل بخبر الأحد من حيث هو بوحده. فهم سنقول بس مثلا أنا ندير بخبر الأحد وجدت تقول لي لا خبر الأحد لا يوجد دليل شرعي يؤصل له بأنه مما يعمل به، أنا غادي نجيب في كلام ديال هذه الكلام. أما إلى جبت المضمون مثلا قبلت العمل بخبر الواحد ولكن قلت لي هذا المضمون لا يفيد إلى الظن، هنا أحتاج إلى أن آتيك بأحاديث كثيرة على أن هذا المضمون لهذا الحديث وصل إلى درجة التواتر. جيد، نريد الآن بغينا نسمع القرائن، ولكن ربما ما نزليش هنا اللي بغيت ما تنسى مع الأسف هاي بقيتها. ومن عجيب الأمر وهو خاتمة الكلام ما أبديه الآن، يعني هو تقول وسأتي في هذا الكتاب بالعجب العجب، هذا مرات تقول سأتيكم في بعض كتب هذا الكتاب بالعجب العجب، وإمام الحرمين يقول هذا، نعم أتى فيه ببحوث توصف بذلك والرجل صادق قائلا الكثرة من جملة القرائن التي تترتب عليها العلوم المجتنات من العجب مع انضمام انتفاء الإيالات عنها، وكل قرينة تتعلق بالعادات يستحيل أن تحد بحد أو تضبط بعد. وما عندي أن ذلك يخفى على المستصرفين في هذا الزمن. عندهم غير استروف في نفسه. فليت شعريك فتشوفوا إلى ضبط ما يستحيل ضبطه، ثم اختلفوا وتقطعوا. إذن يقول إن القرائن، إن الكثرة من جملة القرائن، ولكن بشروط أن كما قال هنا أن ينضم إليها انتفاء الإيالات، أي انتفاء الاتفاقات. وهو نفسه ما يقوله علماء الفقه حينما يقول يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني أن الجماعة إذا جاءوا وأخبرونا فإن ذلك الخبر الذي كان أصله ظنا يرتقي إلى درجة ماذا؟ العلم. إذا انتفت الإيالات، وهو ما يدل على امتناع تواطؤ النفس في الكذب. جيد. وسيعطيك هنا قرينة أخرى فقط. لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد المعدود وعدد المعدود، ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به. هذا يعطيك واحد الصورة الآن جميلة ورائقة جدا نقل عليها. فإذا وجدنا رجلا مرموقا معظما عظيم الشأن معروفا بالمحافظة على رعاية المروءات للأخلاق، حاسرا رأسه، كان هو ديما تلبس العمامة ديما تلبس، ووجدناه حاسرا عمامته، شاقا جيبه، حافيا ما لبس فرش ديالو والو، وهو يصيح بالثبور والويل وقع عباد الله، ويذكر أنه أصيب بوالده أو ولده، وشهدت الجنازة، ورؤي الغسال مشمرا يدخل ويخرج. فهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بإخباره تضمنت العلم بصدقه، مع القطع بأنه لم يطرأ عليه خبل وجنة. قال والذي ذكره النظام ما أراه إلا في مثل هذه الصورة، فإنه لا يخفى على غبي من حتالة الناس أن الواحد قد يخبر صادقا وقد يخبر كاذبا، فلا تقع الثقة في أخبار. إذن هذا هو المقصود بقوله أن الخبر إذا انضمت إليه القرائن، هي القرائن، رجل معروف بالثراء، معروف بالأدب، معروف بالمروءة، لاح العمامة فلان، وشق جيبه، وقق عباد الله، وسنى الجنازة خرجت من الدار، وسنى الغسال يخرج ويدخل، هز الماء يمشي كيدخل يرضي وكيخرج وكيدخل، قالوا إن فلانا توفي ولده. وإذا انضم إلى ذلك أخرى قارنة أنه كان مريضا، صار الخبر الذي وصلك حينئذ ثقيلا درجة العلم. واحد لا يحلف ولكن اشتدك في كل شيء. هذاك الشيء الاستدابة، هذا رفع الخبر إلى درجة القطع أم لا؟ رفع الخبر إلى درجة القطع إذا عرفنا بأن الرجل لم يصب بجنة ولا خبث، يعني ما نصبش. كل شيء هذا الشيء يؤدي بك إلى أن تصل إلى درجة العلم. وهو نفسه ما يقوله اليوم صاحب نفس البنوج. صاحبنا في البنية، لأن ذا بدأ إلى ذات خبر وتسمعت مئات دليل يدل على الصدق، فهذا تشك لا يمكن أن تشك، لأن هذه القرائن رفعت الخبر إلى درجة القطع، فلا يمكن أبدا أن يشك عاقل في خبر وصل إلى هذه الدرجة. هما شيء واضح حسن قول فهمتوا؟ شقا زيبه، شقا زيبه يدعو بوجه الثبور، ورأيت الغسل مجمرا يدخل ويخرج. سبحان الله العظيم ما كانش واحد يكتب الأصول في الطريقة الأدبية في واحد يكتبوا واحد الطريقة بلاغية بيانية بعض المرات تضحك من الاستعجال ديالك ديما هو يليك من كيهضر يكون كلامه أفصح مما من قلبه، كلامه كيف يكون لسان ديالو أفصح من الاستعجال. ومعروف عنه بأنه من كبار البلاغي، ولكنه اشتهر بالأصول، من كبار علماء البلاغة. وإذا وضع كلمة يضع بجوارها أخرى فتجد الانسجام، وحتى طريقة البدء بالجمل، يعني سبحان الله العظيم، لكي يستفيد المرء الآن من أن يكتب إنشاء جميلا في مادة علمية يقال برهان. سبحان الله العظيم، هو من احترق طريقة بس كيف يبدأ الجمل راه ينفرد بها. اسمعوا دابا كيفاش كيقول هو، دابا ما كيديرش بحال هادو، كيف دابا شي تقول له هذا، كيف دائما بأدوات الصرف. إن جحد معاند افضأ ما ذكرناه للغرض نصا، ماشي كما كيقول هادو. قد يقول قائل، هو قال إن جحد معارض، ولكن شي جمل جديدة وشي ترتيب جديد ومعاني لها دلالة غير معتادة. وليس ديما تلقى الكلام ديالو، قال ومما يجريه أبناء الزمان، أبناء الزمان تقصد به أهل عصره الذين لا علم عندهم. لكل حال فهذا كتاب جميل جدير بالقراءة بل بالحفظ، جدير بالحفظ، جدير بالحفظ، يبغى يحفظه يحفظه رمزيان، من يستطيع حفظه يحفظ معه مادة أصولية، بحوث راقية، علوم غزيرة، خاصة شدة الصعوبة الاستكار غادي يفهمو، وكلام في غاية البلاء. هذا أحسن من هذا أحسن عندي بالنسبة في نظري، أحسن من مقام ديال الحلال البلاء. إذا ما وقد الحلال فيها التكلف، يبقى يقجل معناه باش يجمع السجن، يقجل معناه باش يتفق مع السجن. هذا لا، هذا كيدير صورة بيانية بألفاظ معسولة جميلة. لذلك سبحان الله العظيم يعتاد كثير من الناس يديوه في الصفات ويقراوه. الناس اللي عندهم اهتمام به، يعني ما كتلقى ديما عنده البرهان في القبة، المنفى، كيفاش يقرا، بجمال أسلوبه ودقة معانيه. وبعض الناس يقولوا بأنه صعيب، ما صعيب والو، سهل. قلنا والنقل بالمنظر، هنا لو سنيات. وجاء المصنف فجاءنا بمثل ما ذكرناه عن صاحب الجنازة، فإن الصاحب سعلم معانيها بالقرائن المشاهدة، هي نفسها نفس اللي كان في ذاك سيد التوفى رحمه الله، ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن لنا تواترا إلى غير ذلك من النقليات المعلومة المعاني من الدين كالعلم بأمور المعاني إلى غيره. هذه الأمور الآن لا يذهبن بك الظان إلى أنك اكتسبتها من الإخبار، وإنما اكتسبت علمها من القرائن. فلذلك فالقرائن كما يقول العلماء تنزل منزلة كثرة الشهود، فكثرة الشهود الذي لا يمكن تواطؤهم على الكذب، القرائن أيضا تنزل منزلة الشهود الذين هم بهذه الصفة. فالتشمير والحزن وقطع رسمته وخروج الناس وحمل الجنازة والولو والطبور مع أن الرسول يسحب الكرامات شهود لا يمكن تواطؤهم على الكذب. وله يقالون القرائن تنزل منزلة الشهود، فبكثرة القرائن فكثرة القرائن كمثل كثرة الشهود. فإن قلت، وقد هو نقش هذه المسألة، فإن قلت بأن العلماء بأن علماء المسلمين لا يرجحون بكثرة الشهود، قال لك لا، فإن علي بن أبي طالب رحمه الله كان يستظهر بذلك، معنى يستظهر به يقوي الحكم به. اذكروا في البرهان ملي ذكر على الشيء قال لي عاوز كثرة الشهود ما هذا تجيب حاجة كيمياء، ما لا فرق، هذا غادي يجيب مية، هذا غادي يجيب شو، ما كاين فرق، تتعرض تتعرض البينتان، ما غاديش نقول هذا جاب مية هذا جاب جوج صافي، راه بقى متعارض البينتان، لان الشاهد لان الاسلام بنى حكم على شاهدين عدلين جاتهم هذا، وانت جبت مية رجل عدلين، ما فيش ما فيش فايدة عند جمهور العلماء. ولكن علي بن ابي طالب وكذلك قيل عن سحنوني اسحنوني كذلك ربما لما خطيت تقولوا بانه كان يستظهر بكثرة العدل، ومعنى يستظهر به يتقوى به في الحكم. مفهوم ما تنقول تستظهر بهذا القدر، مفهوم ما قلت لكم دابا القرائن تنزلها من زيت الشهود، ايوا هذا هو هذا هو المقصود. مفهوم هذا الشيء، دققوا المسائل تبقى لكم، كان في سؤال لا ما كان سؤال الجواب ما سؤال بس ما فهمت الجواب لا زيد قال بعض المراهم إلا أن يكتب جواب من الكلام أي زيد نعم غير شرحته شرحا مهما جدا جدا، ولكن ما كنتيش ديك الساعه تجي تفكر في البلاد الموافقات، غندوز موافقات ندوزو مزورني غندوزو جمعية العرب واش غندوزو في الجلباني شدو الجمعة كتنعسو وكدير والو وشحال كان في النهار وانا راه فيها 8 ساعة عرب ما تنعس في الاصل نعس، ما كانش الوقت